ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا وصلنا في دروس التفسير إلى قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: حتى يتبين، وتكلمت ما معنى التبين المراد من الآية، وذكرت ما جاء في الصحيحين من الأحاديث في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفجر الذي ترتبط به الأحكام الشرعية من تحريم الطعام والشراب على الصائم، ومن معرفة دخول وقت صلاة الفجر. وبينت هذا مفصلا فيما يسر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل عندما يضع كلمة في القرآن، كما قلت تكرارا ومرارا أن الكلمة التي توضع في سياق القرآن لو أنك نزعتها وأتيت بمعناها أو بمرادفها فإن المعنى يختل أو تقل بلاغته، وهذا يظهر جليا لمن تدبر في القرآن وكان عنده شيء من العلوم الشرعية ومن ذوق اللغة العربية. المقصود، قال الله عز وجل بعد ذلك: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض هو طلوع الفجر، والخيط الأسود هو ظلمة الليل، فحتى يظهر بياض الفجر من ظلمة الليل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عدي رضي الله عنه بن حاتم، من حديث عدي بن حاتم، أنه لما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، وأصل الحديث في الصحيحين، فعمد رضي الله عنه إلى خيطين وجعلهما تحت وسادته فينظر إليهما حتى يستبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى: من الفجر. وقد جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وسبق الكلام حول هذا الحديث ولفت الإمام تقي الدين الهلالي الإمام رحمة الله عليه المغربي حيث تكلم عن حكمة جعل المؤذن لوقت الفجر الكفيف ولم يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر، وسبق الكلام فيها. والله عز وجل عندما قال وكلوا واشربوا فحل لك الطعام والشراب حتى يتبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فيحل لك الطعام والشراب حتى تسمع الأذان، فإذا ما سمعت الأذان تركته. وفي هذا من فقه الصيام كما سبق أن بينت هذا هناك في كتاب الصيام من شرح الدرر، الرد على من يدعون إلى الإمساك قبل الفجر بربع ساعة تقريبا من باب الاحتياط، وهذه بدعة مشؤومة تخالف الرخصة الشرعية، فإن الله وسع فقال حتى يتبين، ولم يأمرنا الله أن نحتاط قبل التبين. والنبي صلى الله عليه وسلم وافق ما دل عليه القرآن وهو المبين عن الله مراده، فقال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، ولم يأمرهم أن يحتاطوا في الإمساك قبل سماع الأذان، فدل الكتاب والسنة على أنه لا يجوز أن يمنع الإنسان من الطعام والشراب قبل تبين الفجر، وإلا لصار معنى ذلك رد لأمر الله عز وجل حتى يتبين، لأنكم إذا أمرتم الناس أن يمسكوا قبل دخول الوقت بربع ساعة مثلا فقد أمرتموهم أن يمسكوا قبل أن يتبين لهم الفجر، والله عز وجل بيّن أن الإمساك إنما يكون عند التبين لا قرب ظهور التبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإمساك عن الطعام والشراب إلا عند سماع الأذان لا قبل أن يسمع الأذان، فهذه بدعة، أقصد ما يسمى بالإمساك قبل دخول الوقت. والحمد لله رب العالمين من سنين طويلة وأنا أنبه على ما يسمى ببدعة الإمساك في هذا اللي بيسموه المدفع، مدفع الإفطار ومدفع الإمساك، وهذه بدعة خبيثة، إنه مدفع الإمساك قبل دخول الوقت قبل الأذان بربع ساعة مثلا، هذا كله من البدع والواجب إنكار ذلك، ولا نضيق ما وسع الله ولا نشدد حيث رخص الله لعباده. وقد استثنت السنة حالة أخرى أو حالة من عموم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند في الحديث الصحيح وصححه الألباني في الصحيح وغيرها وجمع له من الشواهد ما يقويه. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن الفجر والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقد أخرج الإمام الطبري بإسناد حسن، وهكذا قال الألباني وهو كما قال أن عمر رضي الله عنه كان على يده الإناء فأقيمت الصلاة، فقال يا رسول الله أشربه؟ قال نعم، قال فشربته أو فشربه. أن عمر رضي الله عنه كان على يده الإناء فأقيمت الصلاة، فقال يا رسول الله أشربه؟ أشربه؟ فقال نعم، قال فشربته. وهذا إسناد الحسن وحسنه الشيخ الألباني وهو كما قال الشيخ رحمه الله. إذن فالأصل أنه إذا أذن المؤذن فالأصل أن تمتنع عن الطعام والشراب متى سمعت المؤذن أو متى استبان لك طلوع الفجر، إلا في حالة وهي إذا رفعت الإناء، ومعنى الإناء هو ما يوضع فيه الطعام أو الشراب وليس الإناء الذي يوضع فيه الشراب، وإنما الإناء ما يوضع فيه الطعام أو الشراب. فهذا الحديث فيه حجة على أن الشرع رخص لك في الطعام والشراب إذا كان الإناء على يدك لا إذا كان موضوعا أمامك. والفرق بين الصورتين، لو أنك وضعت الإناء أمامك ثم أذن المؤذن فيلزمك شرعا أن تمتنع عن الطعام والشراب، وأما إذا كان الإناء مرفوعا في يدك، ولذلك انظر قال فلا يضعه، إذن لأنه مرفوع فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع رخص لك أن تأكل وأن تشرب وإن أذن المؤذن إذا كان الإناء موضوعا على يدك قبل أن تسمع الأذان. فأنا الآن أشرب وبيد الإناء، سواء باشرت الشرب أو لم أباشر، فسمعت المؤذن والإناء على يدي لم أضعه على الأرض بعد، فلك أن تشرب وإن كان هذا بعد الفجر، أو إذا كان الإناء على يدك وأنت تأكل منه فأذن المؤذن والإناء على يدك. خلينا نتكلم باللهجة العامية، يعني بمعنى أوضح، إذا الفجر الدن ومعاك الكباية على إيدك أو معاك الطبق كل واشرب براحتك مفيش مشكلة، ما دام انت رفعت الكباية أو الطبق على إيدك قبل الإيه؟ قبل ما يدن الفجر. لكن إذا دن الفجر وانت ما كنتش حاطط على إيدك الطبق والكباية في الأكل والشرب يبقى ما تاكلش وما تشربش. نرجع للغة العربية، إذا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ربما سمع الدرس بعض الناس أشكل عليه مش فاهم بالشيخ بيقوله، جيد. إذا الأصل أن تمتنع عن الأكل والشرب في كل حال إلا ما استثنى الشرع، والشرع استثنى أن تأكل وأن تشرب إذا كان الإناء موضوعا على يدك قبل أن يؤذن الفجر. نعم، إذن هذه الرخصة مستثناة من عموم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل الله عز وجل على أنك لا تأكل ولا تشرب إذا تبين، واستثنت السنة هذه الصورة بهذا القيد، وهو إذا كان الإناء على يدك، ولو جلست تأكل ما تشاء في الوقت ما دام أن الإناء على يدك. وإن تقصد، إذا رخص الشرع لك في باب فلك أن تتقصده ما دام هو رخص لك. يعني أنا استيقظت من النوم بنظر في الساعة فوجدت باقي دقيقتين أو باقي خمس دقائق على الفجر، فأردت أن آخذ برخصة الله فرفعت الإناء، لك ذلك لأن الدليل لم يمنع من هذا، وهذا ترخيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أمسكوا حتى يدخل الليل، فمتى دخل الليل فقد أفطرت، حل لك الإفطار، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمتى غربت الشمس كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غربت الشمس منها هنا، وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. ولذلك فيه من الفقه الإشارة إلى أن الإنسان يتعجل بالإفطار، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، حجة في أنه متى دخل الليل حل لك الإفطار واستحب لك أن تفطر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عجل الإفطار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أكلما عجلت الإفطار كان هذا من الأفضل والمستحب. قال الله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا ارتباط بين ذكر الصيام وذكر الاعتكاف، والحكمة من ربط هذين الحكمين واضحة، أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في رمضان، حتى أنه قد زعم بعض أهل العلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم، وقد بينت هذا القول هناك في شرح الدرر وبينت الراجح في المسألة. إذن المقصود هذا الارتباط بين ذكر الصيام والاعتكاف، لأنه من المتواتر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في رمضان، واعتكفت نساؤه معه. في الصحيحين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا معه في المسجد، وضرب لهم الخباء في المسجد واعتكفنا في المسجد. وفي هذا حجة على أن الاعتكاف ليس مقصورا على الرجال، بل الاعتكاف في المساجد للرجال والنساء. وأما في زمننا فالأحكام الشرعية هي كما هي، ولكن يراعى في مثل هذا الزمان سد الذريعة والفتنة، يراعى سد الذريعة والفتنة. فإذا كان في المسجد موضع للنساء يختصصن به دون أن يختلطن بالرجال أو أن يختلط الرجال بهن، فهذا هو الأصل. فقد اعتكفت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في مسجده عليه الصلاة والسلام. وإذا اعتكف الإنسان فإنه يحرم عليه المباشرة، وقد ثبت في تفسير مجاهد عن ابن عباس قال ابن عباس: المباشرة الجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن عباس: هو الجماع. فإذا اعتكفت حرم عليك الجماع ما دمت معتكفا، ما دمت معتكفا يحرم عليك الجماع. وقد ذهب طائفة من أهل العلم كمالك وغيره أنه يحرم كل ما يسمى مباشرة، سواء كان الجماع أو مقدمات الجماع كالمس والقبلة ونحو ذلك. ولا شك أن اللفظ إذا كان عاما وقد قال بعمومه بعض أهل العلم، فإن الأصل كما درسنا في الأصول أن اللفظ العام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل. فلما قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكانت المباشرة تطلق على الجماع وعلى ما دون الجماع، كما تقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني ولكنه كان أملككم لإربه، وهذا كان في الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم يباشرها، فأطلقت المباشرة على ما هو دون الجماع. فلما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكان لفظ المباشرة يعم الجماع وغير الجماع، كان الأصل أن يشمل اللفظ على عمومه حتى يدل دليل على أنه قصد به معنى دون الآخر. قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ذكرت في أول هذه الآية، قلت إن في هذه الآية حكمان ضروريان لا بد من العلم بهما، فذكرت المسألة الأولى حتى يتبين، وبينت لماذا هي ضرورية. والمسألة الثانية هي في قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية العبادة، هذا معنى الاعتكاف، لزوم المسجد بنية العبادة. وأحكام الاعتكاف هذه بابها هناك في كتاب الاعتكاف في الفقه، إلا أن الذي يتعلق بالآية تعلقا قويا عموم قوله تعالى: في المساجد. وقد قال الإمام البخاري في صحيحه باب الاعتكاف في كذا والاعتكاف في المساجد كلها، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا تبويب الإمام البخاري، قال والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأنتم كما ترون أن الإمام البخاري رضي الله عنه احتج بالعموم في قوله تعالى المساجد، فاستدل الإمام البخاري وجمهور أهل العلم على أن الاعتكاف إنما يكون في كل ما هو مسجد، كل ما كان مسجدا فيعتكف فيه. وقد اختلف أهل العلم في موضع الاعتكاف بعد اتفاق العلماء جميعا على أن الاعتكاف مشروع ومستحب، إلا أنهم اختلفوا في موضعه، فاتفق العلماء جميعا على أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة، في المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا نزاع بين أهل العلم أن الاعتكاف في هذه الثلاثة مساجد، لا نزاع بين أهل العلم أنه مستحب ومشروع، إلا أن العلماء اختلفوا في الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة. فاختلف أهل العلم في الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، فجمهور العلماء أكثر أهل العلم على أن الاعتكاف في كل مسجد، وهذا تبويب الإمام البخاري حيث قال والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن العلماء اتفقوا على أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة مشروع، واختلفوا في غير المساجد الثلاثة، فذهب أكثر أهل العلم على أن الاعتكاف في كل مسجد، وذهب الطائفة من أهل العلم على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، وقال بعضهم الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، فكل مسجد تصلى فيه الجمعة فيجوز الاعتكاف فيه، وأما المساجد التي لا تصلى فيه الجمعة فلا يجوز الاعتكاف فيها. وقال بعضهم يجوز الاعتكاف في كل موضع وقف للصلاة ولو كان في بيت الإنسان، إذا اتخذ موضعا وخصه لأن يصلي فيه جاز له أن يعتكف فيه. إذن هذا نزاع أهل العلم. إذا رجعتم إلى كتب الحديث، إلى شرح الكتب، شرح كتب الأحاديث، أو إذا رجعتم إلى كتب الآثار كالمصنفين للإمامين أبي بكر بن أبي شيبة والإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، أو إذا رجعتم إلى كتب الفقه كفتح الباري أو نيل الأوطار أو المحلى لابن حزم، تجدون أن العلماء يذكرون الخلاف في موضع الاعتكاف، وهذا اختلاف قديم من زمن التابعين، فقد ثبت بالسند الصحيح يرويه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، ويقصد بمسجد النبي هذه المساجد الثلاثة لأنها هي المعروفة أنها بناها الأنبياء. إذن الخلاف بين أهل العلم في موضع الاعتكاف إلا فيما اتفقوا عليه من المساجد الثلاثة، وما سوى المساجد الثلاثة بين أهل العلم نزاع قديم منذ زمن التابعين إلى وقتك هذا. وتجد هذا الخلاف كما قلت في كتب الآثار وفي بعض كتب الحديث التي بوبت للمسائل الفقهية، وفي كتب الفقه وفي كتب شرح الأحاديث كفتح الباري وغيره، تجدون هذا الخلاف ظاهرا جليا. وفي هذا رد على من أخطأ وادعى دعوى فيها تهور أن العلماء أجمعوا على الاعتكاف في كل مسجد، هذا غلط وخطأ ومجازفة. وإلا فلو رجعتم إلى أي كتب إلى أي كتاب من تلك الكتب التي ذكرتها تجدون الخلاف في غير المساجد الثلاثة. نعم، القول في الاعتكاف في كل مسجد هو قول أكثر أهل العلم، لكن أن تقول إن هذا هو قول الجمهور هذا شيء، وأن تدعي الإجماع على مسألة استطاب وكثر الخلاف فيها هذا شيء آخر. وأذكر من زمن كان عندنا بعض إخواننا رحمه الله اسمه عمر اليافعي، وهو من طلبة الحديث من طلبة العلم، توفي في سن صغير وجاء هنا واستقر معنا فترة هنا في هذه البلدة، فذهب يزور بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم هنا في مصر، فذهبت معه وقلت له: لا تدخلني في مسائلك مع الشيخ. فلما ذهب عرض على ذلك الشيخ بعض المسائل فتكلم معه في مسألة الاعتكاف، فأفجأ أن الشيخ يقول: الشيخ الألباني تفرد بهذا القول أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وقد أجمع العلماء على الاعتكاف في كل مسجد. وأنا عليت على نفسي أن لا أتكلم بصحبة أخينا عمر مع هذا الشيخ حتى يستفيد منه. وإذا به رحمه الله يقول للشيخ: أخونا خالد عنده بحث في المسألة. فألجئت إلجاء إلى البحث، فقلت لذاك الشيخ وكنا في مكتبته، فنظرت إلى كتاب لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، قلت: طيب أنت تقول الإجماع، هذا كتاب في مكتبتك، لو سمحت. أخذنا الكتاب فتحنا الاعتكاف، قال أبو يوسف: وقد اختلف العلماء في موضع الاعتكاف. قلت: ابحث عن أي كتاب، هذا خلاف فيها 4-5 أقوال، المساجد كلها، مسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، كل مسجد تصلى فيه الجمعة أو لا، المساجد الثلاثة، كل موضع خصص للصلاة فيه، هذه أقوال معروفة في كتب أهل العلم. فمن التشنيع والمجازفة والغلط أن يدعي الإنسان الإجماع في مسألة الخلاف فيها أوضح من الشمس. وبابنا في هذه المسألة أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. هذا حديث صحيح يرويه الإمام سفيان بن عيينة عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة. وهذا الإسناد إسناد صحيح على شرط الشيخين، هكذا قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو كما قال. فقد أخرج البخاري ومسلم بهذه السلسلة على هذا الوصف: سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة. فهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وهذا الحديث كان الفضل بعد الله عز وجل في إظهاره في زمننا المعاصر الشيخ الألباني رحمه الله. فقد ذكر الشيخ الألباني أنه لم يقف على هذا الحديث إلا بعد ما يقارب من 50 أو أقل، الوهم مني، ربما قال 50 سنة، وقف عليه بعد عمر طويل. يقول الشيخ: ولم أكن قد وقفت على هذا الحديث زمنا طويلا. قال: ثم وقفت عليه فحققت القول فيه فوجدته صحيحا. وهذه المسألة، وهي مسألة الاعتكاف، أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، من المسائل التي شنع بها بعضهم على الشيخ الألباني، واعتبروها من المسائل الشاذة التي تفرد الشيخ بها. وزعم بعض أكابرنا من أئمة أهل السنة، زعم خاطئا أو زعم مخطئا، أن هذا القول يخالف الإجماع، ولا إجماع إطلاقا في المسألة. وبعضهم كمحمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله ذكر في بعض كتبه، وهو هذا الكتاب فيما لم يثبت إكمال النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع، إكمال النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع، ذكر في هذا الكتاب منتقدا الشيخ الألباني من الناحية العلمية ومن ناحية أخرى. فقال من الناحية الأخرى، قال: وقد ترتب على القول بهذه المسألة فتن عظيمة بين الشباب. وهذا إن كان قد حصل فهذا يدل على جهل الشباب، لا يدل على أن الشيخ هو الذي تسبب في هذا، وإلا فهي مسألة خلافية كسائر المسائل الموجودة في كتب أهل العلم. فلا ينبغي إذا قال عالم قولا خالف جمهور العلماء سواء كان الألباني أو غير الألباني لا ينبغي أن يشنع عليه، وإنما ينظر إلى دليله، فإن صح الدليل قلنا به، وإن كان يخالفه اضطرابا جدليا كل الناس، وهذا لا يكون، وهذا لا يكون، لأن الله لا يجمع أمة محمد لا سيما أهل العلم لا يجمعهم على ضلالة. أما أن يشنع على عالم تمسك بحديث وأظهره للناس فكان الواجب أن يشكر الرجل على ذلك، وبعد ذلك ينظر في دلالته، فإن كان مصيبا شكر الرجل على إظهاره للحديث وخطئ في الاستدلال. أما أن يرمى بهذه الفرية ويقال أنه قال بقول شاذ لم يسبق إليه وأنه خالف الإجماع أو كذا أو كذا، كل هذا ليس من سبيل قواعد أهل العلم وليس من سبيل الإنصاف. أقول هذا حديث صحيح، ومن حقق هذا الحديث علم يقينا أنه صحيح، فهذا الحديث كما قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، يرويه سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل شقيق بن سلمة أن حذيفة قال قال رسول الله. والذين تكلموا في هذا الحديث ردوا هذا الحديث ردوا دلالته بأمور. الأول زعم بعضهم أن الراجح أن الحديث موقوف وليس مرفوعا، وزعم بعضهم أنه مخالف للإجماع، وزعم بعضهم أنه مؤول، ومعنى لا اعتكاف أي لا اعتكاف تاما، وهذا قاله العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إن صح فهو محمول على أن المراد لا اعتكاف تاما أي لا اعتكاف كاملا إلا في هذه المساجد. ورده بعضهم قال هو شاذ لم يقل به أحد، وقال بعضهم هو مضطرب لا يصح. هذا ما يدعيه هؤلاء. وهذا الحديث هو صحيح وواضح الدلالة، أما صحته فقد رواه عن سفيان بن عيينة جمع كثير من الثقات، وهذا الجمع رووه عن سفيان بن عيينة واختلفوا على قولين، منهم من أوقفه وجعله من قول حذيفة، ومنهم من رفعه وجعله من باب الرواية عن حذيفة عن رسول الله. هذا الخلاف، فمنهم من أوقفه وقال هو من قول حذيفة، ومنهم من رفعه وقال هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رفعه أربعة من الثقات، فرواه محمد بن الفرج يرويه من طريق محمد بن الفرج أبو بكر الإسماعيلي في كتابه شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، فيرويه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي من طريق محمد بن الفرج. حدثنا سفيان، ويرويه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، فيرويه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق هشام بن عمار. ويرويه الإمام البيهقي في سننه، وقال هشام حدثنا سفيان، ويرويه الإمام البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمود ابن آدم حدثنا سفيان، ويرويه الإمام الثقة المتقن سعيد بن منصور في سننه، فقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان، إلا أن سعيدا شك فقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال سعيد ابن منصور أو قال في مسجد جامع، ووافقهم على الرفع أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه شك في اللفظ الذي قاله صلى الله عليه وسلم، المساجد الثلاثة أو مسجد جامع. إذن هؤلاء أربعة ثقات في الجملة، كما قلت محمد بن الفرج ومحمود بن آدم وهشام بن عمار وسعيد ابن منصور، كلهم يروونه مرفوعا، اتفق الثلاثة على أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ثم وافقهم سعيد في الرفع وخالفهم في اللفظ فشك سعيد. هؤلاء الأربعة يروونه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء خالفهم جماعة فرووا الحديث موقوفا من قول حذيفة، أن حذيفة قال لا اعتكاف، وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يرويه سعيد ابن عبد الرحمن وابن أبي عمر، كلاهما يرويانه عن سفيان، يرويه عنهما الإمام الفاكهي في أخبار مكة، وذكر الإمام الفاكهي في أخبار مكة أن حذيفة قال منكرا على سكوت ابن مسعود، أن ابن مسعود رآهم يعتكفون في مسجد الكوفة، فأنكر عليه حذيفة وقال قوم عكوف لا تغير لا تنهاهم، وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فلفظه عند الفاكهي في أخبار مكة يرويه عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان، قال حذيفة في هذا الموقوف وقد علمت، وفي هذه فائدة سأذكره إن شاء الله. وتابعهم على وقفه عبد الرزاق في المصنف، فرواه عبد الرزاق في المصنف عن سفيان موقوفا من قول حذيفة. إذن انتبهوا الآن، وهذا حديث هو درس تطبيقي لكم في علم العلل الذي ابتدأنا بشرح علل الترمذي الصغير، فهذا درس عملي لكم في تطبيق قاعدة العلل إذا اختلف الثقات رفعا ووقفا. إذن ألخص ما ذكرته، إذا اختلف الرواة في هذا الحديث فرفعه جماعة وجعلوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أو هم محمد بن الفرج ومحمود بن آدم وهشام بن عمار وسعيد بن منصور، كلهم يرفعونه منبها على اللفظ الذي تردد فيه سعيد، ثم يقابلهم جماعة سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي عمر والإمام عبد الرزاق، فجعلوه موقوفا. وأنت إذا نظرت لهذا الحديث وجدت أن الموقوف يدل على المرفوع، فإن رواية سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي عمر عن سفيان أن حذيفة أنكر على ابن مسعود فقال له وقد علمت. وهنا فائدة أذكرها، لما ذهب أخونا عمر اليافعي إلى ذاك الشيخ وتناقش معه في هذا الحديث فقال ذاك الشيخ هذا موقوف، واحتج بما رواه الفاكهي في أخبار مكة، قال رواه سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي عمر فأوقفاه. فقلت له فماذا تفهم من قول حذيفة في الرواية التي تدعي أنها محفوظة؟ ماذا تفهم عندما يقول حذيفة لابن مسعود وقد علمت؟ أي معنى ذلك أن هذا الحكم كان معروفا فيهم وكان مشهورا منتشرا وكان درايتهم به معلومة، فلذلك قال له وقد علمت، مما يدل على أن هذا الحديث كان مستفيضا معروفا. وإلا قلت له وإلا فإن حذيفة يقرأ قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ومع ذلك قال وقد علمت وترك عموم القرآن ثم ينكر على ابن مسعود ويقول له وقد علمت. وهذا يدل دلالة قوية على أن الحديث كان معروفا لديه. هذا التنبيه قلته لذاك الشيخ قبل أن تطبع السلسلة الصحيحة في المجلد الأخير الذي فيه تحقيق الألباني رحمه الله لهذا الحديث. فلما طبعت السلسلة وجدت الشيخ يقول إن رواية ابن أبي عمر ورواية سعيد بن عبد الرحمن تدل على الرفع لأنه قال له وقد علمت. وهذا نبهت عليه أو تنبهت له قبل أن نقرأ هذا في السلسلة، لأن بعض الناس يظلمون طلبة العلم وينسبوننا إلى التقليد، ونحن ولله الحمد لا نقلد أحدا ما دمنا نستطيع أن نتبع السنة، قد أغنانا الله بالسنة عن التقليد. أما إذا ضاق بنا الباب فلم نجد دليلا قويا صريحا فعندئذ نقلد اضطرارا، ولا يلجأ طالب العلم إلى التقليد إلا إذا كان مضطرا. وقد سئل العلامة الشيخ الألباني يقول إذا كان هناك من طلبة العلم من يستطيع أن يحقق التصحيح والتضعيف وهو أهل لذلك، هل ترى أن يأخذ وأن يقلدك في أحكامه؟ قال لا أرى له ذلك، لا أرى له ذلك إذا كان يستطيع. إذن هذا الذي تنبه إليه العلامة الشيخ الألباني في السلسلة كنت أقوله بتوفيق الله عز وجل لا تقليدا للشيخ قبل أن أقرأ هذا من كلام الشيخ. ثم كنت أقول شيئا آخر ووجدت الشيخ الألباني قاله أيضا رحمه الله، فلما دارت المناقشة مع ذاك الشيخ قال إن سعيد بن منصور قد روى الحديث وشك فيه، قال أو مسجد جامع. فقلت لذاك الشيخ الآن عندك ثلاثة وواحد، أنت أصلا لا ترى أن الحديث مرفوع، والذي تحتج به عن سعيد بن منصور أنه اختلف عليه اللفظ، ولكن سعيدا نفسه وافق الجماعة في الرفع، فكيف أنت تأخذ برواية سعيد بن منصور وأنت تنكر أن يكون مرفوعا وسعيد يرويه مرفوعا؟ قال هذا الشك أنه شك مساجد الثلاثة أو مسجد جامع. فقلت له لما وافقهم في الرفع كانت موافقته لهم في الرفع حج على أن الحديث مرفوع. ولما شك سعيد كان جزمهم باللفظ مقدم على شكه. ذكر العلامة الألباني قال ولا يضر شك سعيد، فإن الواجب أن يستفاد من متابعته لهم على الرفع بأنه مرفوع، ويستفاد من موافقتهم هم الثلاثة على ما شك فيه أن الصواب هو ما ذكره هؤلاء الثلاثة، وتابعهم الثلاثة الآخرين الذين أوقفوه فصاروا ستة يروونه بلفظ واحد في معنى الرواية. هذا الشيخ ذكره، وقد ذكرت هذا قبل أن يطبع كتاب الشيخ رحمه الله. لماذا أذكر هذا؟ حتى لا يساء الظن بطلبة العلم، فإننا ولله الحمد نتعصب للحجة والبرهان، لا نتعصب لأحد كائنا من كان، ورحمة الله على أئمتنا جميعا. إذن المقصود، فإذا أنت نظرت تجد أن الأربعة الذين رفعوا الحديث ووافقهم سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي عمر في معنى الرفع، حيث قال عن سفيان وقد علمت، كل هذا يدلك على أن الصواب أن الحديث لا شك أنه مرفوع، وقد صح على الوجهين، صح موقوفا وصح مرفوعا. إذا حاصل هذا الشرح أن الحديث صحيح، وقد رواه هؤلاء الأربعة مرفوعا، كلهم يقول حدثنا سفيان، وهم محمد بن الفرج ومحمود بن آدم وهشام بن عمار وسعيد بن منصور يروونه حدثنا، كلهم يقولون حدثنا سفيان. وخالفهم من أوقفه سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي عمر وعبد الرزاق في المصنف، فيرويه عبد الرزاق عن سفيان، ويرويه الفاكهي في أخبار مكة عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان، فأوقفوه وقال سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي عمر ذكروا أن حذيفة قال لابن مسعود وقد علمت، وفي هذا إشارة إلى الرفع، فيتوافق هذان الاثنان مع الأربعة الذين رفعوه فيصيروا ستة، فيصيرون ستة يروونه. وهذا لا يشك طالب علم منصف أنه صح الحديث مرفوعا وموقوفا. إذا قالوا هذا يخالف الإجماع، وهذا غلط، وقد بينت أن المسألة فيها خلاف قديم وحديث، وقد ثبت عن سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. ذكر العلامة رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قال هذا الحديث لا يصح، وإن صح فهو محمول على أنه لا اعتكاف تاما، وكلا الجوابين غلط. أما قوله لم يصح هذا غلط، بل هو صحيح. وأما قوله رحمه الله أن المعنى أنه لا اعتكاف تاما هذا غلط، لأن الصحابي الذي روى الحديث ماذا فهم منه؟ أنكر على المعتكفين، وقد اعتكفوا في مسجد الكوفة الأكبر، قال قوم عكوف بين ذلك ودار أبي موسى لا تغير، فأنكر عليه، والراوي أدرى بما روى. والأصل في النفي أنه محمول على الحقيقة، وقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد نص عام، وقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة نص خاص، وقاعدة الأصول أن الخاص يستثنى من العام. قالوا قد أنكر ابن مسعود على حذيفة، وهذا غلط، فابن مسعود لم ينكر. فلما أن قال له حذيفة قوم عكوف بين ذلك ودار أبي موسى لا تغير، فقال ابن مسعود لعلهم وفي رواية لعلك أخطأت نسيت وحفظوا، وفي رواية لعلهم أصابوا وأخطأوا ونسيت وحفظوا. فقال لعل، فهو رضي الله عنه لم يقطع بخطئه، وإنما رأى أنه يمكن أن يكون الحق في جانبهم. وفي بعض الروايات أن حذيفة قال له بعد أن قال له ذلك، قال بلعتك فإلا في المساجد الثلاثة. وفي بعضها أن ابن مسعود إنما أنكر بعد أن حدثه حذيفة. إذن أصر حذيفة على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن ابن مسعود لم يقف على هذا، ولذلك كأنه أخذ بعموم القرآن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا ملخص ما يتعلق بهذه المسألة. فقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المساجد الثلاث. نعم. يقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ذكروا وتدلوا بها إلى الحكام ما يدفع إلى القضاء من الرشوة، ما يدفع إلى القاضي من الرشوة لكي يحكم للخصم، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا ما يتعلق وما يشر الله عز وجل في هذه الآية. طيب، اللي عنده سؤال في المسألة، لأني أجهدت، اللي عنده سؤال في المسألة أو فيما شرح الليلة صبر. جيد، هذا نقوله نحن الآن استئنافا، لكن أنت الآن فهمت الخلاف بين الوقف والرفع. نتصور هؤلاء الأربعة الثقات كلهم يقول حدثنا سفيان، والأربعة يهيمون ويقعون في خطأ، هل هذا يتصور في ذهنك؟ جيد، إذن يبقى الكلام لا وقد علمت كذا، هذا ذكرناه تقوية للكلام. لا تستعجل، عافى الله عني وعنك. الآن أنت فهمت قصدي؟ جيد، إذن قضية وقد علمت ذكرت عرضا واستئناسا، واضح؟ لكن أقول هؤلاء الأربعة وهم من الثقات على شيء من الكلام في هشام بن عمار أو محمود بن آدم، لكن هؤلاء لما كلهم يروونه جمعا في طبقة واحدة ومعهم الثقة المتقن سعيد بن منصور وكلهم يقول حدثنا، أنا ما يأتي في بالي إطلاقا أن يتصور طالب علم يدرس علم العلل أن هذا يقال الراجح الوقف، واضح؟ وفي مثل هذا تجد البخاري وغيره يقول صح الوجهان، واضح؟ نعم. لا تظلم إخوانك. بعد الأذان هذا موضوع آخر، نحن نقول حتى يتبين، واضح؟ فإذا هو استيقظ الآن ونظر إلى الليل والساعة بإيده، فلماذا لم ينظر إلى الساعة؟ واضح؟ لأنه هو هل الآن هو يبني عباداته على تبيمه هو أم اعتاد أن يسمع الأذان؟ جيد، إذن عندما يقوم ولا ينظر في الساعة، لا سيما إذا ورد عليه إشكال وشبهة، واضح؟ فهمت قصدي؟ يحتاط لدينه، فهمت؟ وأما إذا غلب على ظني أنه ما زلنا في الليل ثم أفطر، هذا موضوع آخر، فهمت قصدي؟ نعم. نعم، حديث صحيح. نعم، أحب العباد إلى الله أعدلهم فطرة، صحح الشيخ ناصر رحمه الله. نعم، أقيمت الصلاة وقت الأذان، أي حل وقت الأذان، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء في استعمال أقيمت الصلاة في الأذان، فهمت قصدي؟ نعم. هذا باب هناك، باب في باب الاعتكاف، بابه هناك، أحكام الاعتكاف ما دخلنا فيها الليلة. نعم. إذا غربت الشمس قبل أن تسمع الأذان، إذا كنت في صحراء فغربت الشمس وأنت ليس عندك مؤذن، ماذا تفعل؟ طيب، المهم أن تتيقن أن الشمس قد غربت، واضح؟ إذا تيقنت أن الشمس قد غربت فقد حل لك الإفطار. هل فهمتني؟ جيد، تفضل. أحد الدعاة ذكر إن لو وقت غروب الشمس، إن لو مثلا بعض الناس ساكنين في منطقة السحاب عالية شوية، فهو هيتبين له غروب الشمس، يعني هيظل يرى الشمس بعد ما تبين للي في الدور الأول إن الشمس غربت. هذا أصلا لم يفهم، هذا المتكلم لم يفهم ما معنى غروب الشمس. هذا كلامه اللي أنت تنقله يدل على أنه لم يفهم ما معنى غروب الشمس. نعم. إيش يعني؟ يعني سؤالك معنى إيه؟ أغنياء ليه؟ عشان هيعرف يسافر؟ طيب، يعني الآن نحن نرد الحديث علشان الفقراء ما يزعلوش؟ يا وجه، يعني نرد الحديث علشان مش كل واحد هيعرف يسافر لفلسطين أو المدينة أو المسجد مكة؟ هذا غلط، هذا غلط، هذا الكلام غلط، تحليل لك هذا كلام غلط. أن نحن نقول الآن أليس الطواف بالكعبة؟ ماذا يفعل الفقراء؟ يستعينون بالله. نعم. ابن عبد الله بن أم مكتوم كان كفيفا، فكيف كان يؤذن؟ يعتمد على خبر الثقة، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. تمام؟ نعم. فيعني إذا كان الإناء على الأرض، سئل الشيخ الألباني إذا كان الإناء على الأرض يأكل، أين قال هذا؟ كيف يعني إذا كان الإناء على الأرض؟ يعني وهو يأكل والأذان. إذا قال الألباني هذا، إذا قال الألباني أنه إذا ابتدأ الأكل يعني هو يأكل والإناء على الأرض، إذا قال الألباني إذا كان الرجل يأكل وابتدأ بالأكل وأذن عليه الفجر والإناء على الأرض فيأكل، فقد أخطأ الألباني وخالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، واضح؟ أي نعم. تأكد لي من هذا الكلام حتى لا ننسب إلى الشيخ ما لم يقل، فإن قاله فقد أخطأ. نعم. طيب، النبي قال وإناء على يد أحدكم، ما معنى على يد أحدكم؟ وما معنى فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته؟ على يده قيد لا يجوز إلغاء القيود، وقوله فلا يضعه دليل على ذلك القيد. واضح؟ نعم. الله أعلم. والله أعلم. بارك الله فيك.